وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه جملة من الآيات الآمرة الزاجرة المبينة لخيري الدنيا والآخرة. والطاعة لله وللرسول عمود الإسلام ولب الشريعة وملاك أمر الدين وعمل المرسلين والصالحين، وهي عماد المتقين المؤمنين وسبيل أولي الألباب العاقلين وهدي السلف الأكرمين والخلفاء الراشدين. والطاعة لله والرسول هو منهج المكلفين العابدين الأوابين المخبتين المقسطين الخاشعين المنيبين، حيث قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب ومجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. والعبادة هي التي هي الأمر والنهي، هي مراد الله ورسوله. أما الانقياد فهو قبول ما أمر الله به ورسوله وامتثاله والإتيان به كله واجتناب ما نهي عنه ونهى عنه الله ورسوله والبعد التام عن ذلك. فالانقياد يقيد المؤمن في رقبته بالطاعة والمعصية إيجابا وسلبا، فلا ينفك عنهما قيد أنملة، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القرطبي الإمام في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذه الآية في ضمن قوله تعالى من نفس سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم توعد الله تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل على أن صيغة افعل أي الواجبة للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على ما بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية لأنه لم يستجب، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزمه أي من ذلك حمل الأمر على الوجوب لزاما. قلت: وهذا معنى الانقياد المطلوب، فإنه لا خيار للناس مع أمر الله ورسوله. الله الملك الغالب القاهر المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدوس الذي وصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص سبحانه، مالك الملك وملك الملوك، المتصرف في كل الشؤون والأمور، فلا أمر بعد أمره، ولا حكم بعد حكمه، ولا تصرف بعد تصرفه، ولا اختيار بعد اختياره، ولا نفوذ بعد نفوذه، ولا هيمنة بعد هيمنته، ولا كلام بعد كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح أنه قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أحمد بن حنبلة إمام أهل السنة والجماعة قال: نظرت فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، وقيل أكثر من 40 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكرر هذه الآية ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. هل تدري الأمة ما يقال وما قيل وما سيقول؟ هل تدري الأمة الأمر والنهي، ملاك هذه الشريعة دين الإسلام، وكل من تفلت عن أمر أو نهي بالامتثال والاجتناب قلت شهادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الانقياد والاستسلام، والإسلام ودين الله والشريعة والديانة وشرائع الإسلام وعرى الدين وأوامره ونواهيه وحدوده ووعده ووعيده وأخلاقه ومعاملاته من مكارم البر والخير وجماع الصلاح والإيمان. روى البزار في مسنده وأبو داود في سنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وفي رواية: الإيمان قيد الفتك. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: الإيمان يمنع عن الفتك، والفتك القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدا. قال ابن الأثير في النهاية: الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله، والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. فالإيمان يمنع من الخيانة، فالإيمان يمنع من الخداع بعد الأمان غدرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفتك مؤمن. هذا حديث إن تدبره هؤلاء المجرمون الذين يعثون في الأرض فسادا لعلموا هذا الدين، دين الإسلام، دين السماحة، دين الرحمة، دين الأمان والاستسلام والسلام. قلت: والمراد أن الإيمان وهو الإسلام دين أمن وأمان وصدق وسلام وصلاح وفلاح وإصلاح وإفلاح، لا دين غش وفتك، لا دين غدر وظلم، لا دين جور وخداع قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال فيما رواه مسلم: البر حسن الخلق. أما الاقتداء فهو الاستنان والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتدجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب، قال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله، يعني بخصاله وصفاته الحميدة. ولهذا قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قلت: وقال القرطبي في جامعه قوله تعالى: أسوة، الأسوة القدوة، والأسوة ما يتأسى به، أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في أحواله وأقواله. قالوا: والأسوة نوعان: أسوة حسنة، وهي الأسوة التي في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به قد سلك الطريق الموصل إلى دار كرامته وهو الطريق المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهي الأسوة السيئة. والأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه حثا ويؤزه أزا على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والاتباع هو ملاك الدين. فقد روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال: ملاك الأمر الاتباع، يعني قوامه وركنه وأصله. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان الثوري قال: إنما الدين الآثار، هذا دين الإسلام، الأخبار والآثار، وهي السنن، سنن رسول الله وسنن الخلفاء الراشدين وآثار الصحابة الصالحين. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة الاتباع، والاتباع هو الآثار والأحاديث. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: رجل لابن عباس أوصني فقال: عليك بالاستقامة، بالأمر الأول، اتبع ولا تبتدع. ففسر رضي الله عنه الاستقامة بالاتباع وعدم الإحداث. وروى في الكبرى عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن مسعود قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فجعل رضي الله عنه التمسك بالآثار هو ملاك الأمر الذي هو الاتباع للسنة التي تفسر وتبين القرآن. وروى كذلك العكبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد مع السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى. أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك لأن السنة قد دونت وانتشرت وأقيمت بها الحجج والبينات والبراهين، إلا من عذر بجهله، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين به له. لذلك روى العكبري في الكبرى عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله لا نطيق خلافكم. وروى العكبري عن حذيفة بن اليمان قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والاتباع ضد الابتداع الذي هو مخالفة الآثار. وعرف شيخ الإسلام البدعة في قول شامل جامع كاف، فقال في مجموع الفتاوى: البدعة هي كل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع. البدعة هي كل ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، وهذا تعريف من أشمل التعريفات. وروى العكبري عن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا ضابط قوي، لو ضممته إلى قول شيخ الإسلام لتم، لأن البدع كثيرة لا تحصى، وإن لم تجعل لها ضابطا وحدا اختلطت عليك وأضلتك من حيث لا تشعر، فتهلك هلاكا مبينا. والابتداع ضد الاتباع، والاتباع الأحاديث والآثار، والابتداع ضد الأحاديث والآثار، فكان الابتداع ضد الدين والإسلام. وروى ابن بطة العكبري عن الإمام العالم أبي العالية الرياحي قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء، فرددها مرارا. وقال كذلك أبو العالية في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة، الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة. وروى عن ابن عون أنه كان يقول: رحم الله رجلا لزم الأثر ورضي به، وإن استثقله واستبطأه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن جملة بيان دين الإسلام ما أجمع عليه الأئمة سلفا وخلفا في كتب السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. فقد روى العكبري في الإبانة الكبرى في هذا الكتاب الجليل الذي هو من أقوى الكتب في أصول السنة وأهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله: فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون على الإقرار بالتوحيد والرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، يعني هما اليوم ومن قبل ومن بعد، وأن الله يرى يوم القيامة، ومجمعون على أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وأن الله على عرشه سبحانه بائن عن خلقه مستو على عرشه، وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية بصفاته التامة، لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حليما حيا، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل أن يخلق الأشياء ب50,000 سنة كما في صحيح مسلم. وتكلم الخليفة الصالح عمر ابن عبد العزيز فيما رواه أبو داود في سننه وغيره قال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته وكفوا مؤنته، ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا ومضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة، فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلالها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، أي الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى فإنهم السابقون، ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، وهذه سخرية، ولئن قلتم حدث بعدهم فقد أحدثه إلا من فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا عنه بما يكفي كل البدع، ولقد تكلموا عنه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسن، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فإذن فدين الإسلام دين الصحابة، صحابة رسول الله الذين بلغوا عن رسول الله ما أراده الله ورسوله، وساروا على هديه ومشوا على نهجه واتبعوا رسالته وسنته وعقيدته وأخلاقه ومعاملاته على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل مصر آمنة سالمة كسائر بلاد المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.